النور أيضا من آخرها. المقصود أن المحارم لا بأس أن تكشف عن المرأة، تسأل عن وجهها عن يديها عن قدميها، لا بأس بهذا، والحشمة في البقية أحسن وأحوط الحشمة في الرأس ونحو حتى لا تقع فتنة، وإن لم يحرمها لو رأى رأسها أو رأى صدرها ما يضر، لكن إذا كانت محتشمة إنما تبدي وجهها وكفيها فيكون هذا أفضل وأحوط وأحسن وأبعد عن الشر. المقصود أن زوج الأخت ليس محرما، وابن العم ليس محرما، وابن الخالة ليس محرما، وابن العمة ليس محرما، وهكذا الجار ليس محرما، الجيران ليس محارم إلا إذا كانوا من أقارب المحارم أخوالا أو أعماما أو إخوة أو أزواجا أو آباء أزواج أو ما أشبه ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يقابلنا غضب الوالد ذلكم جزاكم الله خيرا؟ الواجب على كل حال المخاطبة الطيبة والرفق به، وأن يكلم بكلام طيب، يخبر بالزكاة ولا في فنشا من طريق نوع الضرب أو من طريق كتب أهل العلم حتى يتبين لها الصواب، وإذا تيسر أن بعض أهل العلم ممن تعرفون تقول له ينصحه اتصل به، ولو من طريق الهاتف أو من طريق المكاتبة لا بأس، أو تنصحونه يسمع نور على الدرب، يسمع الشريط الذي فيه هذه المسائل لعل الله يهدي. المقصود أن الواجب عليكن الرفق والكلام الطيب مع الوالد حق كبير، وإن أساء إليكن فعليكن أنتم أنتن الكلام الطيب والرفق والسواد الحميدة مع الوالد ومع الوالدة أبدا دائما دائما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لكن لا يطعنه في الكشف على غير المحارم؟ لا يطع الأب ولا الأم ولا غيرهما في المعصية، لا في هذا ولا في غيره، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة في المخلوق في معصية الخالق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا فتقول قد يحصل أن تتزوج الفتاة بتارك صلاة، وبعد الزواج تطلب من الزوج أن يعيد عقد النكاح بعد أن تبينت توبته، لكن بعض الأزواج يرفض ذلك، فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟ يرفع الأمر محكمة، تنظر المحكمة في هذا. يرفع الأمر محكمة، إذا سمح يعيد النكاح فلا بأس، وهذا أطيب وهذا هو الواجب، وإن لم يصلح فالمحكمة تنظر في الأمر. جزاكم الله خيرا. إذا لا يجوز السكوت على هذا؟ نعم، إذا كان على المرأة أنه لا يصلي حين العقد وهي تصلي فإن العقد يجب فسخه، فإن العقد يجب تجديده، تجديد العقد من الولي الشرعي بعد توبة الزوج من ترك الصلاة، وهكذا العكس لو كانت ما تصلي وهو يصلي يجدد العقد أيضا، أما إذا كان لا يصليان جميعا فالعقد صحيح يساويهما في الباطل. كم يجب على المرأة أن ترفع يديها في الصلاة عند التكبير؟ مثل الرجل ترفع يديها عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام يكشهد الأول إلى الثالث، هذا السنة للرجل والمرأة، ترفع اليدين حيال منكبيها أو حيال أذنيها عند التكبيرة الأولى وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام يكشهد الأول، وتفعل به للرجل إذا جلست تستريح بين السجدتين في التشهد الأول، تتورك في التشهد الأخير، هذا هو الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل للمرأة كذا والرجل كذا، فالأحاديث العامة تأمر الرجال والنساء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من إحدى الأخوات المستمعات من ليبيا رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، وهذه المستمعة رمزت إلى اسمها بالحروف فاطا ألف. تسأل أولا هل يجوز حرق الملابس التي هي غير صالحة لللبس، لأننا سمعنا أن ذلك حرام، أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يجب حرقها لأنه هي وعاة المال، ولكن تجعل وسائد أو فراش يستمتع به يعني يجلس عليه أو يصدق به على الفقراء، أما الحرق لا،